بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في عرض رسالة لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد الرئيس العام لإشراف الدين على المسجد الحرام وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في وقته رحمه الله. وعنوان هذه الرسالة: الإبداع، شرح خطب حجة الوداع. لعلك أتيت بها يا شيخ. على كل حال يكفي ما عندنا. الإبداع، شرح خطب حجة الوداع، وهو بين يدي. ندعو الشيخ فهد بارك الله فيه أن يعرض لنا ما تيسر من شرح سماحة الشيخ رحمه الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الافتتاحية، نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: اقربوا يا أخوان، اقربوا، هذه رياض الجنة، وبعض الناس لا يحترم حلق الذكر. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، اللهم صل وسلم، وخصه بجوامع الكلم وسماحة الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان في سنة 92 و300 و1000 هجرية انعقد المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في شهر شوال ابتداء من يوم الخميس العاشر منه الموافق 16 تشرين الثاني نوفمبر من سنة 1972 ميلادي إلى يوم الخميس 24 شوال سنة 1392 من الهجرة، الموافق 30 تشرين ثاني نوفمبر 1972 ميلادي، وذلك في الدورة 14. فقد نظر المجلس في الاقتراح الخاص بترجمة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع كتابة بيان بما تحمله من أسمى المعاني والمقاصد الشريفة والنهي عن تعصب الجاهلية، وفي ذلك إرشاد وتوجيه وإعلام بما يجب التحلي به من الفضائل. وأجمع المجلس على الموافقة عليه، وأن ذلك ضروري، وأن ينشر بعدة لغات. وقد عهد إلي أعضاء المجلس بجمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وشرحها شرحا مبسطا بعبارات سهلة وأسلوب واضح، فأجبت إلى ذلك سائلا الله العون والتوفيق، ومنه أستمد التأييد والتسديد، وسميته الإبداع في شرح خطبة حجة الوداع. في شرح خطب، في شرح خطب حجة الوداع. نعم. راجيا من الله أن يعم النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فأقول لا شك أن ما اشتملت عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم العظيمة والفوائد السامية والقواعد الهامة والوصايا النافعة ما ينبغي لكل مسلم معرفتها والعمل بها، فقد قرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله. أولا وضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. نعم. ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي الجملة جملة الخطب. نعم. وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف. الرزق والكسوة، والكسوة بالمعروف، الرزق بفتح الراء المستمر، والرزق يعني فرد من أفراد الرزق. نعم. والكسوة بالمعروف، والكسوة بالمعروف. ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير محدد لكن بالمعروف بين الناس. نعم. وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكره من يكرهه. أباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن في بيوتهم من يكرهونه، من يكرهه أزواجهن. نعم. وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بما مسؤولون عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل بلغ؟ نعم. واستنطقهم بما يقولون وبما يشهدون، فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وأشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، كما خطب الناس يوم النحر خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم. خذوا عني مناسككم، أينما لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا أحج بعد عامي، ولهذا سميت حجة الوداع. نعم. ونهى الناس أن يرجعوا بعض أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. أين واحد الإخوة قبل الدرس يشكو من ولده وفساد ولده، ويقول هل أقتله؟ قلت يا أخي ما يجوز لك أن تقتله، لعل الله يهديه، أدعو له وادعه إلى الحق، واسأل الله أن يشرح صدره للإسلام، فلعل الله سبحانه وتعالى شرح صدر الوالد والولد. الله المستعان. نعم. وأمر بالتبليغ عنه وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع. وهذا صحيح، بلغوا عني ولو آية، وأخبر بالتبليغ عنه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. وقال في خطبته تلك: لا يجني جان إلا على نفسه. لا يجني جان إلا على نفسه. نعم. وقال: إن الشيطان أيس أن يعبد ببلدكم، ولكن أيس، هذا حكاية عن حال الشيطان، ولكن لا يقتضي أن الشرك لا يقع. وإن الشيطان أيس أن يعبد في بلدكم، فهذا حال الشيطان، يأس من إقبال المسلمين ويوم عرفة، ولا يقتضي هذا أن الشرك لا يقع، قد يقع. أي نعم، والله أعلم. نعم. وقال إن الشيطان أيس أن يعبد ببلدكم، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم. أي نعم. فيرضى بها. سيكون له طاعة يعني في بعض ما تحتقرون من أعمالكم. ولهذا حصل سؤال: ليش النظم يعني منسجمة في البلدان الأوروبية، يعني ماشين على النظام باستقامة، وفي البلدان الإسلامية خلاف هذا، يقع كذب ويقع سرقة ويقع غدر ويقع كذا إلى آخره، يعني فوضى تقع في البلدان الإسلامية؟ فكان الجواب أن الشيطان يعني رضي عن الكفار، ليس بعد الكفر ذم، فالمعركة بينه وبينهم يعني وضعت الحرب أوزارها، لكن في المسلمين ما زالت المعركة قائمة، فهو يريد ولو أن يظفر ببعض الذنوب الصغار يحرش بينهم، فالمعركة بينه وبين المسلمين ما زالت قائمة، لأنهم يعني من المسلمين، والشيطان لا يقنع إلا بالكفر، يعني لا تضع الحرب وزارها بينه وبين الناس إلا إذا كفروا، فإذا كفروا ليس بعد الكفر ذنب، فهو يترك الكفار، يتركهم على استقامة أحوالهم الدنيوية، وعلى أي نعم لا يهمه ذلك، يهمه أن لا يكونوا مسلمين، الله المستعان، أن يكونوا من حزبه في النار. نعم. وقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم. وأطيعوا ذا أمركم. نعم. تدخلوا جنة ربكم. نعم. وودع الناس حينئذ فقالوا حجة الوداع، كما أيه. خطبهم صلى الله عليه وسلم أيضا أوسط أيام التشريق خطبة عظيمة بليغة بين فيها حرمة ذلك اليوم والشهر والبلد، وبين حرمة الدم والمال والعرض التي اتفقت الملل على حرمتها، وحذر فيها من الظلم والتعدي على المال، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، ولو كان قضيبا من أراك، يعني قضيب من أراك، عود أراك، عود مسواك، لا يحل أن يؤخذ غصب من مسلم إلا بطيب نفسه. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك. أي نعم، شو حرمة المال، حرمة مال المسلم، وكيف هذا؟ نسأل الله العفو والعافية، يسع من يتجرأ وينهب أموال الناس ويؤممها باسم الاشتراكية والشيوعية ونحو ذلك. نعم. قال: وأنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، وبين في خطبته تلك بأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. نعم. وأن ربهم واحد وأباهم واحد، وأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. نعم ما في فضل نعم لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود ولا لأبيض على أسود أين إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. بلال رضي الله عنه يعني هو من سادات الصحابة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه الإسلام وخفض الكفر أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فضل لعربي إلا بالتقوى. نعم. وهذا نص خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. نعم هو جاب المقاصد العناصر رحمه الله ثم شرع يأتي بنص الخطبة، نص خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما في حديث جابر عند مسلم وأبي داود وغيرهما، روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصوى فرحلت له فأتى أمر بالقصوى فرحلت له فرحلت له القصوى ناقته صلى الله عليه وسلم، فرحلت له يعني وضع عليها الرحل. نعم. ليركب. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: هذا وادي عرنة، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أين ألا حرمات بعضها فوق بعض، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة مغلظة. أي نعم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. والوادي هذا بطن عرنة، ليس هو من عرفة، بعضه من عرفة، بعض المسجد من عرفة، وبعض المسجد الآن ليس من عرفة، من وادي عرنة لا يصح الوقوف فيه. نعم. نعم بارك الله فيك. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أي نعم من أمر الجاهلية أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله تحت قدميه الشريفتين، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ودماء الجاهلية موضوعة. نعم. وأن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. أي نعم. وربا الجاهلية موضوع. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. نعم. فإنه موضوع كله. نعم. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. أين فإن فعلن ذلك. ما يجوز تأذن لأحد في بيتك في فراشك وأنت تكره هذا الشخص. أين تكرهه بحق يعني، لأنه قد يكون يعني هذا الشخص لا يستحق الكراهية، قد يكون أبوها، قد يكون أيضا قريب من الزوج لا يستحق الكراهية، مقصود يعني أنه يكرهه بحق. نعم. فاضربوهن ضربا غير مبرح. يضربوهن ضربا غير مبرح. أي نعم يعني غير لا يكسر عظما ولا يهريق دما ولا يوجع ويحدث ألما يعني دائما، يعني ضرب غير مبرح. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. نعم. كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ نعم. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس. يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، يقول اللهم فاشهد، يشهدها على قولهم، هم أقروا وقالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت الأمانة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال النووي معناه متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. انتهى. قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله قلت وفيه دليل على احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض. إن أموالكم، نعم، حيث قرنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني التعميم، التعميم لا يجوز تعميم أموال الناس. أي نعم، نعم. قال حيث قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وكما في الحديث الآخر كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فهذا يؤكد حرمة المال وينزلها منزلة النفس سواء بسواء، فلا تنتهك ولا تستبدل بأي وسيلة من الوسائل الأخرى التي لم يأذن بها الله. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. أي نعم. قال وتأكيدا لحرمة الملكية الفردية، الملكية الفردية، وتنزيلها منزلة النفس والعرض، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يحث على الاستشهاد في سبيلها والدفاع عنها، ويعتبر ذلك شهادة في سبيل الله، فيقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. فيؤكد حرمة الملكية الفردية. ما هو العرض؟ موضع المدح والذم من الإنسان. هذا التعريف العام اللغوي. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، هذا عرضه. أي نعم. فالدفاع عن العرض بحق، وإذا قتل وهو يدافع عن عرضه بحق فهو شهيد. نعم، نعم. قال فيؤكد حرمة الملكية الفردية مرة أخرى، يؤكد حرمة الملكية الفردية، الملكية الفردية، نعم، مرة أخرى، ويزيدها صيانة واحتراما. أي نعم. ويرد على الاشتراكية الشيوعية. أي نعم، وأمثالها. نعم. ويقرر مساواتها للنفس والعرض، ويرغب الإنسان على أن يضحي بنفسه في سبيلها، ويرغب الإنسان على أن يضحي بنفسه في سبيلها إذا أراد إنسان انتهاك حرمتها. أي نعم. انتهاك حرمتها والاعتداء عليها، ويكون بذلك في عداد عليها، ما دام تبي تعرف. نعم. نعم. إذا أراد الإنسان انتهاك حرمتها والاعتداء عليها. نعم. ويكون بذلك في عداد الشهداء الأبرار. ما في شك، لأن الدنيا ليست نهاية المطاف، سينتقل إلى دار أبدية شهيدا. أي نعم. كأنك يعني خرجت من غرفة إلى غرفة أوسع، والقياس مع الفارق. الله المستعان. وهذا واضح في بطلان الاشتراكية المزعومة، وهذا واضح في بطلان الاشتراكية المزعومة. الاشتراكية اشتراكية الشيوعيين أو مزدك في الأموال والأعراض حتى في النساء، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أنها من الإسلام والإسلام منها براء. بعضهم اشتراكية الإسلام، أصدر الكتاب سماه اشتراكية الإسلام وهذا غلط واضح. نعم، قال والإسلام منها براء، فالإسلام احترم الملكية الفردية أبلغ احترام، حيث أمر بقطع يد السارق متى انتهك حرمة مال الغير بغير حق ولا شبهة، كما هو مقرر في كتب الأحكام وجميع الأحاديث وجميع الأحاديث الواردة في هذا الصدد تحافظ على حرمة الملكية الفردية وصيانتها من الاقتطاع أو الانتهاك. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم. هذه يعني لطيفة ينبغي أن ننتبه لها. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ومع ذلك يعلم القضاة ويقول ماذا يقول؟ إنكم تحتكمون إلي. إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو مما أسمع، على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. نعم، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني الحكم الشرعي لا يحلل القضية، لو حكم لك يعني وحكم لك بباطل فهو حرام كذا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هكذا فالذين دونه من القضاة من باب أولى، يعني حكم القاضي لا يحلل القضية. أي نعم، إذا كانت حراما. نعم، اللهم صل وسلم عليه. قال فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. أو ليذرها، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي ينزل إليه ويخبره بالحقيقة، لكن عليه الصلاة والسلام هو بهذه المثابة وبهذه الحال ليكون قدوة للقضاة وليكون قدوة للمسلمين، أن حكم القاضي أو حكم المحكمة لا يبيح حراما، لا يبيح حراما، نعم، ولا يحرم حلالا. نعم، قال وفي الصحيحين أيضا: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، يعني إذا حلف يمين غموس والعياذ بالله فاجرة يمينه ليقتطع به مال مسلم، نعم، فماذا؟ لقي الله وهو عليه غضبان. ماذا يأمل إذا كان الله عليه غضبان؟ نسأل الله العفو والعافية. قال فيضع، وإنا نعوذ برضاه من سخطه. يا أخي أخونا هذا عيلة يجيب. طيب، نعم. قال فيضع صلى الله عليه وسلم شتى الاحتياطات اللازمة لحماية الملكية الفردية وصيانتها من أن تقتطع بمختلف الطرق أو يتوصل إليها بشتى الأسباب المبنية على ظاهر الأمر دون باطنه، فيجعل حكمه الصادر منه صلى الله عليه وسلم على نحو مما يسمع غير مبيح لانتهاك حرمة ذلك المال. أي نعم، باطنا فهو ما يزال حراما على ما قضى له به، بل هو كقطعة من النار، كما بين أن اليمين الفاجرة لاقتطاع مال امرئ مسلم سبب لغضب الله وعقابه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، دلالة واضحة على احترام الملكية الفردية، حيث امتنع من الصلاة عليه لما تحمله في ذمته من مال الغير، فكيف بعد هذا يقال بالاشتراكية في الأموال؟ والله سبحانه وتعالى فاضل بين الناس في عقولهم وآجالهم، فكذلك فاضل بين أرزاقهم. قال تعالى فاضل بين الناس في عقولهم وأجالهم فكذلك فضل بينهم بأرزاقهم. نعم. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المدين بقوله صلوا على صاحبكم أوضح بيان وأدل دليل على احترام أموال الناس، لأن هذا الذي مات كان مدين بدينارين، مدين، فامتنع أن يصلي عليه حتى يعني تكفل أحد الصحابة بالدينارين. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما فعل الدينار حتى قضاها، قال الآن بردت جلدته، بردت جلدته. فهذه القصة دليل على احترام الملكية الفردية، أين حيث امتنع من الصلاة على من مات وهو مدين بمال ولو كان بسيطا لغيره. نعم. قال وألا اشتراكية لأحد في مال الغير. وفيما تقدم من الأحاديث وما دل عليه القرآن من إضافة الأموال إلى أربابها دليل على ملكيتهم لها واختصاصهم بها وألا اشتراكية لأحد فيها. قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فبهذا يتضح بطلان هذه الاشتراكية التي دعا إليها الكثيرون، أي دعا إليها كثير، حتى دعا إليها كما ذكرت بعض الدعاة بعض المشايخ مشهورين وأصدر كتاب اسمه اشتراكية الإسلام. الله المستعان، ليس في الإسلام اشتراكية، يعني اشتراكية مزدك واشتراكية الشيوعية، إنما هم شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار. ها؟ والنار والنار. أين؟ وزعموا. قال فبهذا يتضح بطلان هذه الاشتراكية التي دعا إليها الكثيرون من الناس وزعموا أنها من الدين وسموها الاشتراكية الإسلامية تمويها وتضليلا. والمساواة بين الناس في المال مما لا سبيل إليه، لأنها تمرد على النظام السماوي وخلاف لسنة الله تعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالآية تدل بعمومها على مراعاة العدل والمحافظة عليه في النفس والأقارب والأغنياء والفقراء، فلا تجوز الشهادة على الغني للفقير لضعفه رحمة به وإحسانا إليه على الغني لقوته، بل أمر تعالى بالعدل واتباع شرعه في ذلك، فيشهد للغني على الفقير وللفقير على الغني مراعيا في ذلك الحق والعدل مؤديا للشهادة الحقة. فإذا كان الله نهى عن الشهادة للفقير لفقره فكيف بابتزاز أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء ومساواتهم في ذلك؟ فهذا خلاف العدل المأمور به في هذه الآية وخلاف لشرع الله ودينه الذي فاضل بين الناس بأن جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا شريفا وهذا وضيعا وهذا ملكا وهذا صعلوكا. فالله أعلم بمصالح خلقه وهو الغاية أعلم بمصالح خلقه. نعم. وهو الغاية في العدل فاوت بين الناس العدل وضع الشيء في موضعه. العدل معناه العام وضع الشيء في موضعه. أي نعم، ليس العدل بمعنى المساواة، يعني فتساوي بين الطويل والقصير، لا، الطويل طويل والقصير قصير. يعني مثلا لو كان الإنسان زوجتين إحداهما طويلة والثانية قصيرة، أي نعم، فهل تعطي القصيرة من الثياب ما تعطي الطويلة؟ لا، بل تكسو الطويلة ما يكسوها وتكسو القصيرة ما يكسوها. أعجبك؟ نعم. نعم. قال: فالله أعلم بمصالح خلقه. الله أعلم بمصالح خلقه، نعم، وهو الغاية في العدل. فاوت بين الناس وفاضل بينهم بما تقتضيه حكمته وإرادته. وفي القول بالاشتراكية إبطال لسنن الله في الزكاة والميراث والنفقات. أي نعم، القول بالاشتراكية إبطال يعني للزكاة والميراث نعم، لأن القول بها يؤدي إلى عدم وجود مزك ووجود أهل لها، فلعدم وجود مزك ووجود أهل لها، وعدم وجود وارث وموروث، وعدم وجود منفق ومنفق عليه، وذلك لاشتراكهم مع غيرهم في المال. وهذا خلاف سنة الله وخلاف شرعه ودينه وخلاف نظام هذه الحياة. والمساواة بين عباده إنما تكون في أمر ثابت على التأبيد، كالتشريعات الإلهية التي يستوي فيها الشريف والوضيع والغني والفقير، كالوضوء وغسل الجنابة وكسر الوضوء يستوي فيه، أي نعم، الناس كلهم، الشريف والوضيع وغسل الجنابة يستوي فيه أيضا الناس كلهم، نعم. قال: وكالصلاة والصوم وإلى غير ذلك، أيوة، دون الأمور التي قضت حكمة الله باختلاف الناس فيها، أحكام الزنا، أحكام السرقة يستوي فيها الشريف والوضيع، نعم، دون الأمور التي قضت حكمة الله باختلاف الناس فيها، فهي غير ثابتة على نهج واحد على الدوام كالمال، بل جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وربما افتقر الغني واغتنى الفقير، نعم. فالمال ليس بالأمر الثابت الذي يستوي فيه كل الناس، فهو أشبه بالمواهب، فهو أشبه بالمواهب والعقول، بالمواهب بالمواهب والعقول، أي ليس الناس فيها سواء، العقول والمواهب، أي نعم، ليس الناس فيها سواء. يعني يحكى يعني قصة، على كل حال ربما تكون حكاية، أن شخص يعني كان من صنيعه أنه يضع يعني عدل، تعرفون العدل، فيه رمل، ويوازنه بعدل آخر فيه حب، يوازنه بعدل آخر فيه حب فيه بر. فجاءه شخص عاقل وقال له: يعني أنت مجنون، هذا الكيس الرمل انثره واقسم كيس الحب يعني نصفين واركب أنت. أعجبه هذا التفكير، فلما ولى ناداه قال له: كم عندك؟ يعني أنت هذا العاقل، يعني ما هي حالك؟ قال: دعني حالي، خذ الفائدة وامشي. قال: لا، لابد أن تخبرني. قال: إذا سألتني وألححت، فأنا إذا تعشيت ما أتغدى من الفقر، يعني عشاء يطرد غداي، فمن حمقه أناخ راحلته وقال: أنا لا أريد فكرك، ورد يعني الرمل كما كان. فعقول يعني قسمها الله عز وجل، وليس الغنى مترتب على صاحب العقل أو على قليل العقل، أو أي نعم، الله قسم بين الناس معيشتهم. نعم. قال فهو أشبه بالمواهب والعقول. يعني تأملوا أحوال الناس تجدون يعني كم من يعني معتوه، أو كم من ناقص العقل وأمواله كثيرة، أو كم من عاقل حاذق ومع ذلك هو فقير. نعم نعم. فهو أشبه بالمواهب والعقول التي لا تأتي فيها لا يتأتى فيها التساوي بين الناس، نتيجة لتفاوتهم فيها تفاوتا يليق بسنة الحياة. ومما يزيد الأمر وضوحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسوله، كان لا يؤمن مال أحد ولا يعادل في الأموال بين الأغنياء والفقراء في حالة الشدة ولا في حالة الرخاء، فقد كان في الصف فقد كان في الصفة في مسجده في مسجده الشريف فقراء لا يجدون القوت إلا من صدقات الناس عليهم، وفي المدينة كثير من الأغنياء، وما رأيناه صلى الله عليه وسلم أمم لهم مال أحد من أغنياء المدينة. أي نعم، ما أمم أموال الأغنياء من المدينة، قال لأهل الصفة اللهم صل وسلم، ولا عادل بينهم وبين الأغنياء في أموالهم، وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك. وأيضا عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، نعم، رأيناه يحث الأغنياء ويرغبهم على تجهيزه بما يستطيعون وكيفما يستطيعون، وتباروا يستبقون للتجهيز بما يقدرون يعني ما عليه. ألزمهم ما ألزمهم، ولكن حثهم على أن نعم يتبرعوا بطيب أنفسهم. أي نعم، جيش العسرة. نعم. فاختلفت مساعداتهم بحسب اقتدارهم المادي ورغباتهم الجامحة في الخير، فلو كان المال ملكا للأمة ولم يكن ملكا لملاكه الذين اكتسبوه، نعم، بطرق الكسب المعروفة في التشريع الإسلامي لانتزعه صلى الله عليه وسلم من أيدي الأغنياء. أي نعم، لكن ما انتزعه. نعم، لانتزعه صلى الله عليه وسلم من أيدي الأغنياء، وجهز به الجيش الغازي في أحرج ظروف عرفتها تلك الغزوة. في أحرج ظروف عرفتها تلك الغزوة. أي نعم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى ترغيبهم وحثهم في المساعدة على التجهيز، ورأيناه صلى الله عليه وسلم في غنائم هوازن التي قسمها بين الغانمين، ثم عاد إليه أهلها مسلمين، وقد حاز كل غانم نصيبه ونال حصته من المغنم بالقسمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قام خطيبا في الغانمين وقال لهم: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم: أنا لا، فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه أنهم قد طيبوا وأذنوا. أي نعم. فهذا سيد الخلق وإمامهم يحتاج إلى مؤاذنة الناس للحصول على رضاهم فيما يسردونه من أموال قد أصبحت ملكا لهم، خاصا بأحد أسباب الملك المشروعة في الدين. فلو كان هناك مجال للتأميم أو الاشتراكية لأممها صلى الله عليه وسلم بينهم جميعا ولسوى بينهم في قسمتها للاشتراكية القائمة بحكم التأميم، ولكن الأمر على خلاف ذلك، فلا تأميم ولا اشتراكية، وإنما هي الملكية الفردية يقرر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمتها وصيانتها، فيستأذن ملاكها ويطلب رضاهم صلى الله عليه وسلم ليشرع للناس أنه لا يحل لأحد مال أحد إلا بطيب نفس منه، وإذا كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يؤذن الناس في التنازل عن حقوقهم ويطلب رضاهم في ذلك فغيره من الناس من باب أولى، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قرره القرآن. وفيما تقدم من الآيات والأحاديث دلالة واضحة على بطلان الاشتراكية وأنها ليست من الإسلام في شيء، بل أول من قال بها ودعا إليها مزدك أحد رجال فارس. مزدك يعني نعم أحد رجال المجوس فارس، أول من قال بالاشتراكية حتى في النساء. نعم دعا الاشتراكية في المال والنساء، فتبعه على قوله كثير من الفقراء ورعاء الناس. ورعاء الناس ورعاء الناس أو رعاء الناس نعم. فوافقه الملك قباذ، ولكن ابنه أنوشر أنوشروان ولكن ابنه ابن الملك نعم أنوشروان بعد أن تولى الملك بعد أبيه دعا مزدك فقتله أي نعم، لأن مزدك يعني بقوله هذا أباح أم أنوشروان. أي نعم يعني حمي. على كل حال نعم أول من قالها هذا المجوسي الفارسي نعم. قال فقتله وقتل أصحابه وأبطل الاشتراكية واحترم الأموال كما احترم الدماء والأعراض. وهذا الملك الفارسي الذي أبطل الاشتراكية هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ولدت في زمن الملك العادل. ولدت في زمن الملك العادل أي نعم. فلا عبرة الاشتراكية نعم. فلا عبرة ببعض المنتسبين إلى العلم القائلين بالاشتراكية في المال. هو يرد على صاحب الكتاب الذي ذكرت لكم اشتراكية الإسلام نعم وغيره نعم. فهؤلاء وأمثالهم هم آلة السياسة وأعوان الرياسة. هم آلة السياسة وأعوان الرياسة وأعوان الرياسة لا كثرهم الله، وهم كثير لا كثرهم الله نعم. قوله صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ترى نقف نعم إذا كان الباقي طويل اي نعم نقف عند هذا هذا القدر، لأنه رحمه الله أفاض في شرح خطب حجة الوداع وهي مفيدة في الحقيقة في كل وقت. يا أخونا يقول ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أديت إيش؟ أديت الحج منذ سنوات الله المستعان، وكنت أسافر إلى جدة لشراء الأغراض وأرجع إلى مكة، ولا أذكر هل أديت طواف الوداع أم لا، هل علي شيء؟ يعني أنت الآن ما تذكر هل أديت طواف الوداع أم لا. يبدو لي أنه ما دامت المسألة مشكوك فيها أي نعم فالشك لا يغلب اليقين. المعهود فيك أنك ما غادرت إلا وقد طفت طواف يعني جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، فأنت أدرى بنفسك إذا كنت لا تدري، فهل نحن أدرى بحالك؟ أي نعم، الله أعلم. يقول هذا أي نعم. بسم الله في بداية الوضوء والأكل، هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم أم بسم الله فقط؟ إذا قلت بسم الله على كل حال نعم أديت الواجب، وإذا أكملتها فهذا صفة الرحمن، هذا صفة الله عز وجل، هو الرحمن الرحيم. كان عندك قول في هذا يا شيخ فهد؟ في عندك؟ جزاك الله خير. يقول أنه يعمل تاجر ومعه صديق، يقول أعطاني مال لكي يستثمر معي بنسبة 20% أو 25%، والفائدة متغيرة، هل ذلك إيش؟ هل ذلك؟ ما أدري من هو صاحب السؤال، ما أدري وش آخر كلمة، يعني سبحان الله العظيم. على كل حال حتى لو تغيرت الفائدة، ما دام بينك وبينه نسبة من الفائدة معينة فتعطيه هذه النسبة وهو رضي بها، سواء كثرت فالفائدة أو لم تكثر. هذا الذي يبدو لي والله أعلم، يعني 25% من الفائدة والباقي لك. إن كثرت الفائدة أو قلت، يعني بينك وبينه هو راضي بأن يأخذ منها 25%. أين؟ والله أعلم. نعم إخواننا، في سؤال في شيء؟ لا، ما بقي وقت، لا باقي يمكن 5 دقائق 6 دقائق. يعني أحسن الله عليك، لفظ المساواة في الإسلام، نقول الإسلام ساوى في شيء؟ منع المساواة في شيء مثلا؟ أي المساواة ليست على الإطلاق هي العدل، العدل وضع الشيء في موضعه. أي نعم، وضع الشيء في موضعه في الأحكام، يعني في الشرائع. لكن مساواة المرأة بالرجل هذه منتقدة، وليس الذكر كالأنثى، فيه أشياء يعني لو طبقت المساواة بالمعنى اللغوي فسدت الأمور. لكن وضع الشيء في موضعه هو العدل. يعني مثلت بمثال بسيط وأعجب أخونا، أنه إذا كان عندك زوجتين، واحدة قصيرة وواحدة طويلة، أنك تعطي كل واحدة كسوتها، يعني ما تعطي هذه مثل هذه وتقول أبي العدل. العدل أن تكتسي هذه، أي نعم، وتكتسي الطويلة، هذا هو العدل. ولو أخذت الطويلة أذرع كثيرة، أي نعم، العبرة بكسوتها، وضع الشيء في موضع، هذا هو العدل، المطلوب العدل. المساواة على كل حال في الأحكام، في قطع يد السارق، في يعني حكم الزاني البكر والثيب، في الأحكام، يعني في أمور لا تصلح المساواة فيها، إنما الذي يصلح فيها هو العدل، وهو وضع الشيء في موضعه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، عليكم السلام. لا فدية ما هي بطعام 6 مساكين، فدية تذبح كبش في مكة، أي لأنك أحرمت من دون الميقات، أحرمت من دون الميقات. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، وما تأكل منه ولا وصله. أي نعم، مساكين مكة، مساكين الحرم. وعليكم السلام ورحمة. اين توفي اخوك وله دين عليك؟ ها، اي تعطيه الورثة، ورثة أخيك، خلاص أنت مدام ورثته. أي نعم، يعود عليكم إذا كنتم ورثته. والله إذا تصدقت عن الصدقة نعم تصل إليه، لكن يعني مثل ما ذكرت لك له عليك دين وتوفي، أي نعم، فينتقل إلى الورثة إذا كنتم أنتم الورثة، أي نعم ينتقل لكم، وإذا تصدقت عنه فهذا إحسان يصل إليه. جزاك الله خير. نعم، وعليكم السلام. أي من يقترض من البنك الإسلامي قرضي، لكن يقترض بفائدة، يقترض بفائدة، أي الإسلام، الإسلام ما أبو ربا، ما أبو فائدة. السؤال يعني أنه يموت قبل سداد الدين، أي نعم، أي فهو مدين، أي نعم فهو مدين. اصبر يا أخي اصبر، لا تشوش علينا، لا تشوش. أي أي من أو يعود الأصل إلى الدائن، يعود الأصل إلى الدائن، ها كيف؟ أي رهن، نعم رهن يعود إلى الدائن، نعم يا أخي. ها اللهم صل وسلم على رسول الله. ما في وداع لا للعمرة ولا للزيارة، أي نعم، الزيارة للآفاق مرة واحدة وليس لها وداع. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا أخي أنت في صلاتك تودع الرسول، إيش تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من لم يصلي عليه لا صلاة له، باطلة صلاته. اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ. ها والله ما سمعت، ما فهمت كلمة. لا تتكلمون عن، وعليكم السلام. أنا أقول بعد الأذان، تابع المؤذن أجيبك بعد الأذان. يطوف على البيت إن يعني قرب من البيت فهو أفضل، أو على ما دار على البيت، نعم جائز كله، حتى لو في الدور العلوي إذا ما أمكنه أن يطوف من زحام ونحوه واكتفى بركعتين لا بأس، أي نعم. لكن يقال تحية الحرم الطواف، وتحية منى رمي الجمرة، وتحية سائر المساجد صلاة ركعتين، إنما إذا لم يتمكن أي نعم يصلي ركعتين. عليكم السلام. كيف يعني؟ إذا أمكنه وهو آفاقي فالطواف أفضل، وهو آفاقي أجنبي فهو أفضل الطواف، لأنه لا يتمكن إلا في يعني إلا هذه الفرصة. أما اللي مقيم في الحرم إيه فالصلاة أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. شو هذا سلم علي قبلك؟ لا هو سبقك. إيه شوية لا تسلم على رأسي، لا ما لي مصلحة من السلام. هو تنازل، هذا تنازل لك، احترمك، أقول احترمك وتنازل. يلا ها أي لما شرب له، ما زمزم لما شرب له، شلون؟ لا ما يزمزم خالص إن شاء الله، تزاد ماء إذا أردت تزيدها ماء تزيدها ماء، ما المانع؟ وش الغرض؟ أي نعم حياك الله. أي نعم اقطع الوسواس هذا، حتى أعطيك نصيحة، أقول يعني اقطع الوسواس، لما يكون الوسواس كثير ألغي هذا الوسواس واعتبر أنك صحيح. أي نعم. وعليكم السلام. أي مسافة القصر 85 كيلو، أي المدة 85 كيلو، قسها 85 كيلو، ولو قضيتها بساعة فهي مسافة، قلت لك 85 كيلو، يعني لو ريح فلك البلد. كم سؤال سألتني؟ يعني إقامة المسافر في البلد إذا كنت تنوي أن تقيم 4 أيام، فأول ما يحط قدمك في البلد أنت غير مسافر، لكن إذا كنت لا تنوي إقامة 4 أيام فأنت غير مسافر. مثل لك غرض معاملة ولا الموظف نكد يقول لك بكرة وتجي بكرة يقول لك بكرة وتأخذ شهر فأنت مسافر تترخص برخص السفر. واضح السؤال؟ إيه واضح الجواب؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أي يبيتوا غلط، تركوا سنة ولا إثم عليهم. حنقول تركوا سنة، تركوا سنة، والسنة إذا تركها لا إثم عليه، ولكن ترك الأجر. أي يعني ما داموا مسافرين، ما داموا مسافرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة وقصر قال يا أهل مكة إن قوم سفر فأتموا صلاتكم، فاللي يروح العرفة مسافر. نعم عليكم السلام. إيه؟ عليك، نعم عليك فدية، استقر طواف الوداع في نعم في ذمتك يعني البديل. لما عدت إيه هذا طواف قدوم جديد، هذا طواف قدوم جديد إيه، لكن طواف الوداع لم تودع، غادرت الحرم وأنت لم تجعل آخر عهدك بالبيت الطواف، هذا إذا كنت حاجا إيه نعم إيه هذا كل استقر البديل إيه، ولا إثم عليك إذا كنت جاهلا. إيه لا ما في ربط بين الإثم والبديل. إيه نعم البديل تذبح فدية إن شاء الله، تذبح فدية في الحرم ولا تأكل منها شيء، إن شاء الله في المدينة عشان تأكلها، لا في مكة لمساكين الحرم ما يلزم، ما يلزم يوكل واشتروا لي ذبيحة واذبحوها وزعوها على مساكين الحرم، ما له حد، ضيقت الواسع، يبعث مع المعتمرين كل المسلمين إن شاء الله إخوانه. أي نعم إيش تقول السلام عليكم؟ ها؟ السلام عليكم. عيد أنت لا تقول السلام عليكم، ها؟ يلا ولا السن رايح. نعم تفضل. آمين. أي لا يغطي ظهور قدميها. اي ظهور قدميها كلها. اي نعم الدرع سابغ يغطي ظهور قدميها، الحائض نعم تقرا المعوذتين على سبيل الدعاء. اي نعم مع بحفظ اذا كانت تخشى النسيان او تريد ان تسترقي لا باس. اي نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمرت عقبة قبل طلوع الفجر باليوم الثالث عشر، جمرت عقبة اي جمرة العقبة اي متى رماها؟ قبل طلوع الفجر. ما في بأس ليلة العيد، ليلة العيد اي ما في بأس، ما علي شيء خالص اذا كان شايب مثلك ومثلي، شايب على جهل، على جهل لا بأس ما في شيء. حياك الله.